معنى الشهادتين ومقتضاهما وحقيقة الإيمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، والشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة هي أصل الدين وأساس الملة. فالإسلام أن تنطق الشهادتين بلسانك وتصدق بمعناهما بقلبك وتقر وتعترف وتعمل بمقتضاهما بجوارحك. فإذا نطقت بالشهادتين وأقررت وصدقت وعملت بمقتضاهما فأديت الأوامر وتركت النواهي، فهذا هو الإسلام. ولا تصح إحدى الشهادتين إلا بالأخرى، فمن شهد لله تعالى بالوحدانية ولم يشهد لنبيه بالرسالة لم تقبل، ومن شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولم يشهد لله بالوحدانية لم تقبل، فلا بد من الشهادتين، وإذا أطلقت إحداهما دخلت فيها الأخرى. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن تشهد أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني هو عبد الله ورسوله، وأنه رسول الله حقا، وأنه رسول الله إلى العرب والعجم من الجن والإنس إلى الثقلين، وأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده. فمن اعتقد أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة للعرب أو اعتقد أن بعده نبيا فهو كافر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس العرب والعجم، وهو خاتم النبيين. قال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وحقيقة الإيمان تشمل: أولا، قول اللسان وهو النطق، فلا بد أن يتلفظ المسلم بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثانيا، قول القلب وهو الإقرار والاعتراف والتصديق. ثالثا، عمل القلب وهو النية والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد. رابعا، عمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والإحسان إلى الجيران وكف المسلم نفسه عن المحرمات التي أعظمها وأغلظها الشرك بالله والعدوان على النفس في الدماء والعدوان على الناس في الأموال والعدوان على الناس في الأعراض، فينتهي عن المحرمات تدينا وإيمانا بالله وبما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك المحرمات. فهذا معنى الشهادتين ومقتضاهما وأدلة ذلك، وهذه هي حقيقة الإيمان التي دلت عليها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم. أسأل الله أن يتوفانا على الإسلام غير مبدلين، وأن يوفقنا للإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.